والمقتضى أعم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف. هذه أيضا من مسائل العموم، وتعرف بمسألة عموم المقتضى. والمقصود بالمقتضى هو المضمر الذي يتوقف عليه صدق الكلام وصحته، يتوقف عليه صدق الكلام وصحته. فإذا جاءنا نص وقدرنا فيه محذوفا ليستقيم الكلام، فهل نقدر اللفظ عاما أو نقدره خاصا؟ فقال والمقتضى أعم جل السلف، يعني جل السلف أكثر من سلف من العلماء جعلوا المقتضى عاما، يعني قدروه عاما. لماذا؟ لأنه ليس أحد هذه الأفراد أولى من الآخر، فجعله عاما. والفريق الآخر كالحنفية قالوا يقدر خاص. لماذا؟ قالوا لأن التقدير هذا من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، تندفع الضرورة بتقدير هذا الخاص ويستقيم الكلام. يعني احنا ما قلنا بضرورة التقدير هذا إلا من أجل استقامة الكلام وصحته، فهذا وجه الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فنقدره خاصا أولى من أن نقدره عاما. مثل قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن أمتي الخطأ، يعني ظاهر الحديث أن ذات الخطأ والنسيان والإكراه مرفوع عن الأمة، لكن هذا غير صحيح، لأننا نشاهد كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخطئون وينسون ويكرهون ويكرهون، هذا واقع مشاهد، ولا يمكن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مخالفا للواقع المحسوس. إذن لابد من تقدير. طيب ماذا نقدر؟ الجمهور قالوا ورفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولفظ الحكم هذا هو المقدر عنده. والآخرون قالوا إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبين الحكم والإثم عموم وخصوص، فالإثم أخص من الحكم. الحكم يشمل الضمان، مثلا ضمان المتلفات، فالحكم يشمل الإثم ويشمل الضمان، ففيه عموم. إذن الفريق الأول قدره عاما والآخر قدره خاصا، والذين عمموا قالوا لأنه ليس تقدير أحد هذين اللفظين أولى من الآخر، يعني تقدير الإثم ليس أولى من الحكم أو الضمان. طيب لماذا اخترتم الإثم؟ لماذا لم تجعلوه خاصا من نوع آخر؟ ورفع عن أمتي ضمانه مثلا، ويجعله خاصا في الضمان. ما الذي رجح هذا على هذا؟ فقالوا هذا تحكم، فليس أحدهما أولى من الآخر، فنقدره عاما. نعم. كذاك مفهوم بلا مختلف، أي كذلك المفهوم يجعل عاما بلا مختلف، يعني بلا خلاف في مذهب المالكية، وهو مذهب الجمهور. فجمهور الأصوليين على أن المفهوم يقدر عاما، مفهوم كمفهوم الموافقة ومفهوم المخالف. إذا كان اللفظ له مفهوم فالأصل أن هذا المفهوم يكون عاما، في مفهوم الموافقة وفي مفهوم المخالفة. فلا تقل لهما أف، قالوا نجعل هذا المفهوم عاما في كل صور الإيذاء. ولا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قالوا نجعله عاما في كل إتلاف. وكذلك في مفهوم المخالفة، في سائمة الغنم الزكاة نجعل الحكم عاما في المفهوم، يعني المعلوفة لا زكاة فيها بعمومها، بعمومها الشامل لجميع الأحوال والصور. فهذا هو الأصل الثاني الذي ذهب إليه الجمهور.